صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بمن دونه من عباد الله تبارك وتعالى؟ ولذا على المرء أن يكثر من طلب التوبة وأن يتوب إلى الله عز وجل، لأن التوبة واجبة. طيب، إنسان قال أريد أن أتوب، كيف أتوب؟ نقول حتى تكون التوبة توبة نصوحة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أي توبة خالصة من كل شوك. فهذه التوبة لابد لها من شروط، احفظ هذه الشروط وطبقها إن أردت أن تتوب إلى الله عز وجل من ذنب ما. هذا الذنب قد يكون ترك مأمور، إنسان لا يصلي وأراد أن يتوب إلى الله عز وجل، كيف يتوب؟ أو قد يكون هذا الذنب فعل محذور، يعني إنسان بيسرق، بيزني، يأتي الفاحشة، يكذب، يغتاب، ينم، واضح؟ هذه محذورات ومنهيات يقع فيها، كيف يتوب؟ حتى يقبل الله عز وجل توبتك لابد لها من شروط ذكرها المصنف رحمه الله. أول هذه الشروط أن تكون التوبة خالصة لله تبارك وتعالى، أن تكون توبتك من أجل الله عز وجل، لا من أجل واحد من الخلق، لا من أجل أن يقال قد تاب، لا من أجل أن تنال بذلك حظا من حظوظ الدنيا. يعني واحد ما كانش بيصلي وعايز مثلا يتقدم لفتاة، ولو سألوا عنه لعرفوا أنه لا يصلي، فهذا قد يكون سببا في رفضه. ماذا يصنع؟ يحافظ على الصلاة. طيب، حافظ على الصلاة لله تبارك وتعالى أم من أجل أن يقبل؟ هذه التوبة ليست لله تبارك وتعالى. إذن أول شرط أن تكون التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى. طيب، الشرط الثاني أن يقلع عن الذنب والمعصية، وهذا من أهم شروط التوبة، أنه إن أراد أن يتوب لابد أن يقلع عن الذنب والمعصية، فإن كان ترك واجبا عليه فلابد أن يعود لفعله، وإن كان واقعا في أمر منهي عنه كغيبة أو نميمة أو كبيرة من الكبائر لابد أن يكف عن ذلك، وإلا كان كالمستهزئ. يعني إزاي واحد هيقول أنا تبت إلى الله عز وجل من شرب الدخان وهو يشرب الدخان، تبت إلى الله عز وجل من سماع الأغاني وهو يسمع الأغاني، تبت إلى الله عز وجل من غيبة أو نميمة أو سرقة أو غير ذلك وهو مقيم على المعصية أو على ترك الواجب، هذه ليست توبة. إذن من أهم شروط التوبة أن يقلع العبد عن المعصية، أن يبتعد عنها وأن يتركها، ثم بعد ذلك أن يندم على فعلها، لأن الندم توبة، كلما تذكرها ندم على هذه الأيام التي كان يعصي فيها الله تبارك وتعالى. كم مرت من أيام ما كنت أصلي وكنت بعيدا عن طاعة الله عز وجل، كم مرت من أيام كان الأبعد يفعل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي، كلما تذكر هذه المعاصي ندم على ما فات وعلى ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى، فهذا من علامات قبول التوبة. أما هذا الذي كلما جلس في مجلس يقول لا ده أنتم ما تعرفونيش، ده أنا أعرف أعمل كذا وكذا وكذا وكذا، ويذكر ما كان عليه، فهذا دليل على ضعف توبته إن كان تاب إلى الله عز وجل، أو هذا دليل على عدم توبته أنه لم يتب إلى الله عز وجل. كلما جلس في مجلس يذكر إخوانه بما كان يقيم عليه من ذنب ومعصية، لو كان نادما لما تكلم في مثل هذه الأمور. إذن من علامات قبول التوبة ومن شروط التوبة أن يندم على ما كان يفعل، وأن يعزم على عدم العود إلى ذلك الذنب، وأن يقلع عن الذنب ويندم على فعل هذا الذنب، وأن يعزم على ألا يعود إليه أبدا، في نية وفي عزم وفي إرادة قوية أنه لن يعود إلى هذا الذنب. طيب إن عاد إلى الذنب مرة أخرى تاب إلى الله عز وجل، يقبل الله عز وجل توبته إن شاء الله، ويعزم على عدم العود مرة أخرى، لأن الله عز وجل غفور غفور رحيم. الشرط الرابع وهو أو الشرط الخامس، ذكرنا الإخلاص والإقلاع عن الذنب والندم والعزم على عدم العود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في زمن تقبل فيه التوبة، في زمن تقبل فيه التوبة وفي زمن لا تقبل فيه التوبة، ومن ذلك أن تكون التوبة قبل حلول الأجل، أن تكون التوبة قبل حلول الأجل، قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، قبل الغرغرة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم كما سأتي في هذه الأحاديث. ولذا يقول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، يعملون مقيمون على فعل السيئات، حتى إذا حضر أحدهم الموت جاءه ملك الموت قال إني تبت الآن، هذا لا تقبل توبته، لا تقبل توبة. لماذا؟ لأنه يئس من الرجوع إلى الحياة مرة أخرى. ومن شروط التوبة أن يعزم على ألا يعود إليها، وهذا لن يعود في الغالب إلى الحياة مرة أخرى. فإن كانت التوبة في هذا الوقت لا يقبل الله عز وجل توبته. وكذلك أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، أن يتوب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وهذا من علامات الساعة الكبرى أن الشمس تطلع من المغرب دون المشرق. فإذا طلعت الشمس من المغرب لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت كما أخبر الله عز وجل، خلاص الإيمان لا ينفع. من كان مؤمنا فهو على إيمانه، ومن كان عاصيا أو كافرا حتى ولو لازم المساجد لا يقبل الله عز وجل منه. إذن هذه شروط خمسة لابد من وجودها لمن أراد أن يتوب إلى الله عز وجل: أن تكون التوبة خالصة لله، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما مضى من ذنوب ومعاصي، وأن يعزم على عدم العود مرة أخرى، وأن يكون ذلك قبل حلول الأجل أو طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. هناك شرط سادس وهو ما كان في حق العبد، يعني كان الذنب في حق أخيك المسلم، حتى يقبل الله عز وجل توبتك لابد من رد المظالم إلى أهلها. فإن كان الذنب من قبيل ضياع الحقوق وأكلها لابد من رد الحقوق، يعني إنسان ظلم أخاه في مال أو ميراث أو ظلم غيره في غيبة أو نميمة أو غير ذلك، لابد أن يتحلل منه. فلو قال خلاص ده آخر ذنب هعمله، مش هظلمه في شيء ثاني، يعني بعد ما أخذ ميراثه قال لن أظلمه في شيء آخر، وعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب، وتاب قبل الغرغرة، لكنه لم يرد الحق إلى أخيه، لا يقبل منه، لا يقبل منه، ولا بد أن يقتص منه في الآخرة. إذن لا بد من رد الحقوق إلى أهلها حتى يقبل الله عز وجل التوبة. طيب هذا إن كان في الحقوق المادية، يعني في مال أو ميراث أو غير ذلك، ماذا عن الحقوق المعنوية؟ غيبة، نميمة، تكلم عنك بسوء، فنقول هذا فيه تفصيل. إن كان قد وصل إلى علمه أنك قد تكلمت فيه وساءه ذلك، كلمت من وراء يعني، فلابد أن تتحلل منه، خلاص وصل الكلام إن فلان اتكلم فيك بغير حق، هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان فيه قال إن كان فيه فقد اغتبته، ودي كبيرة من الكبائر. قال يا رسول الله فإن لم يكن فيه، قال إن لم يكن فيه فقد بهته. عارفين الثوب الباهت من كتر الغسيل، يعني شوهت صورته، فهذه أشد. إن وصل إلى أخيك أنك قد تكلمت فيه بسوء، فلا بد حتى تتوب إلى الله عز وجل أن تذهب وأن تتحلل منه. طيب إن لم يصل إليه ذلك، ربما لو أخبرته بذلك لغضب عليك وكانت القطيعة بينك وبينه، فماذا تصنع؟ قال أهل العلم: في كل مجلس كنت تتكلم عنه بسوء تكلم عنه بالحسن. المجالس اللي كنت بتجلسها وتتكلم عنه بسوء تكلم عنه بالحسنى، حتى إذا كان يوم القيامة ورأى هذا الكلام في مقابل هذا الكلام ربما عفى عنك، وعفى الله عز وجل عنك كذلك. لكن إن كانت المعصية والذنب من قبيل الحقوق المادية لابد من إرجاعها. والله لو حجت كذا حج واعتمرت أكثر من عمر ولازمت المساجد وفعلت كثيرا من البر وأطعمت الفقراء والمساكين ولأخيك حق عليك، لابد أن ترده حتى يقبل الله عز وجل توبتك في هذا الأمر. هذا أمر عظيم، حقوق العباد التي يتهاون فيها الخلق. ذكر المصنف رحمه الله بعض الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. إذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستغفر الله، يعني يقول أستغفر الله، أي أطلب من الله أن يغفر لي ذنبي، والمغفرة يعني ستر الذنوب، أن يسترها الله عز وجل على العبد في الدنيا وأن يعفو عنها في الآخرة. يلقى الله عز وجل العبد يوم القيامة، العبد المؤمن، ويناجيه ويقول: تذكر ذنب كذا يوم كذا، وتذكر ذنب كذا يوم كذا، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك يقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك الآن، وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فهذا معنى أستغفر الله، الألف والسين والتاء تفيد الطلب، يعني أطلب من الله أن يغفر لي. كان زمان في حاجة اسمها المغفر، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعليه المغفر في فتح مكة. المغفر دي زي خوذة كده كانوا بيساق الحرب زمان، تغطي الرأس، وكذلك أنت تطلب من الله عز وجل أن يغطي ذنبك وأن يستره وأن يعفو عنه سبحانه وتعالى. النبي كم مرة عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله ويتوب إليه؟ يقول أبو هريرة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من 70 مرة صلى الله عليه وسلم. ومش المقصود هنا العدد 70، لأن العدد 7، العدد 7 ومضاعفاته يأتي في الشرع ويراد به التكثير. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. مش معنى ذلك أن النبي لو استغفر لهم 71 مرة أو 75 مرة ربنا سيغفر للمنافقين، لا، المراد هنا الكثرة، يعني مهما استغفرت لهم فلن يغفر الله لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه كثيرا في اليوم. وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. هذا أمر، توبوا، والأصل في الأمر أنه للوجوب، يعني يلزمك أن تتوب إلى الله عز وجل وأن تستغفره. فإني أتوب في اليوم 100 مرة، إني أتوب في اليوم 100 مرة. هذا الذي يتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري، أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. متفق عليه. راوي هذا الحديث هو أنس بن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخدمه حضرا وسفرا، في الحضر في المدينة وفي سفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم دعوات مباركات، استجاب الله عز وجل لهذه الدعوات، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقه مالا. أمه أم سليم أخذته ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس يخدمه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له، اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. كم دعوة؟ ثلاثة. قال أنس رضي الله عنه، قال: فإني لمن أكثر الأنصار مالا. كان من أكثر الأنصار مالا، أنه كان وقت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يلزمه في السفر والحضر. قال: ورزقت لصلبي، لأن دعا له بكثرة الأولاد، قال: رزقت لصلبي سوى ولد ولدي رزق كم؟ رزقت 25 و100 125 من صلب من الأولاد، وهو على قيد الحياة رضي الله عنه. قال: وإن أرضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالبركة، قال: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، يعني الشجر بيطلع في السنة مرتين لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ريحان بستانه يشم منه رائحة المسك، وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبصرة، يعني بارك الله له في عمره وحسن عمله، وقد جاوز 100 رضي الله عن أنس. أنس رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح، وعند مسلم: لله أشد فرحا. ربنا بيفرح سبحانه وتعالى، يفرح بما يفعله العبد من الخير، فيقول: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا. إذن الله عز وجل يفرح فرحا شديدا، أكثر من فرح العبد إذا كانت معه دابته في الصحراء فانفلتت منه هذه الدابة وعليها طعامه وشرابه، إذا فقد المركوب الذي يركبه وفقد كذلك الطعام والشراب، ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا العبد سقط على بعيره، يعني وجده بعد أن ضل منه وضاع، وجده من غير ترتيب هكذا، بعد أن كان ينتظر الموت وجد البعير أمامه، كيف تكون فرحته؟ فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا، من هذا الرجل إذا وجد راحلته. قال وفي رواية لمسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. يعني لك أن تتصور هذه الصورة، أنت الآن في الصحراء تقطع هذه الصحراء على دابتك، معك فرس، معك حمار، واضح، وعليها الطعام والشراب، فجأة انفلتت منه جري وعليها طعام وشرابه فأيس منها، أيس يعني يأس منها، خلاص هذا لا ينتظر إلا الموت. قال فأتى شجرة فضجع في ظلها، وجد شجرة نام تحتها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، بفتح عينه كده وجد دابته عليها الطعام والشراب كما هي. قال فأخذ بخطامها، الخطام اللي هو اللجام، أخذ بخطامها خايف لتجري تاني من شدة الفرح، ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني شدة الفرح أوقعته في قول كفري، معنى ذلك أنه كاد عقله أن يذهب، قال اللهم أنت عبدي، والأصل أن يقول إيه؟ اللهم أنت ربي، لكن من شدة فرحه أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من هذا الرجل بدبته. شبا قيمة التوبة، أنك إن تبت إلى الله عز وجل كان ذلك سببا في فرح الله عز وجل برجوع عبده إليه. هذا مما يحمل المرأة على التوبة، لأن مقابل الفرح إيه؟ الغضب. مقابل الفرح الغضب، يعني معنى ذلك أن العبد إذا كان مقيما على معصية فإن الله عز وجل يغضب عليه، يغضب عليه، ومن يطيق غضب الله عز وجل عليه؟ من يطيق ذلك؟ الفضيل بن عياض رضي الله عنه ورحمه الله يقول إني لأعلم، إني لأرى ذنبي في سوء خلق زوجتي ودابتي. يعني لو عمل ذنب يجد العقوبة مباشرة، وده والله من فضل الله سبحانه وتعالى، إن الواحد لو عمل ذنب يجد العقوبة أمامه ويغلب على ظنه أن هذه العقوبة بسبب ذنبه. دي نعمة من الله عز وجل، وإن كانت في ظاهرها ابتلاء. لماذا؟ لأن هذا لا يجعلك تبتعد عن طاعة الله وعن التوبة إلى الله عز وجل. واحد رايح الشغل الصبح خارج، أول ما خرج لم يجد وسيلة للذهاب للعمل، وصل متأخرا، قابله مديره فوبخه، حصل له كذا وكذا في هذا اليوم وقد فعل معصية قبل ذلك، فربط هذا بذلك، قال هذا من معصيتي التي فعلتها، أتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأندم وأعزم على عدم العود مرة أخرى. وأما غيره فقد يستدرجه الله عز وجل بالنعم، يقيم على الذنب والمعاصي وتزيد النعم، يزيد المال عنده، لا يبتليه الله عز وجل لا في صحة ولا في ولد ولا في مال ولا غير ذلك، وهو مقيم على المعصية. هؤلاء نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، تركهم الله سبحانه وتعالى. أما العبد المؤمن القريب قد يفعل الذنب الآن فيعاقب به بعد قليل. فمقابل الفرح الغضب، فالذي لا يتوب إلى الله عز وجل يغضب الله عز وجل عليه. وأخيرا عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه مسلم. وهذا فيه دليل على أن الله عز وجل يقبل توبة العبد في أي وقت، استناش لما وقت الظهر يأتي حتى تصلي وتتوب إلى الله عز وجل. الله عز وجل يقبل التوبة، توبة بالليل والنهار، في البيت والمسجد، في الطريق والعمل، لكن توب واعزم على عدم العودة واندم على فعل، وينبغي أن تكون هذه التوبة خالصة لله سبحانه وتعالى، فإن باب التوبة مفتوح أبدا لا يغلق إلا بغرغرة العبد أو بطلوع الشمس من مغربها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده، والله عز وجل له يد حقيقية سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يعني من أجل أن يتوب من أساء بالليل بالنهار. إذن الإنسان لو أساء بالنهار لأنه يتوب بالليل ما ينام على السرير ويراجع نفسه ويشوف الحسنات والسيئات والذنوب والمعاصي، ارتشى ولا اغتاب ولا نم ولا قصر في صلاة أو عبادة أو غير ذلك. فتكون التوبة بالليل، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل إذا جن الليل عليه وأرخى ستوره عليه وظن هذا العبد أن لا أحدا يرى، فإن الله عز وجل يرى، وربما فعل المعصية بالليل، فإن أراد أن يتوب بالنهار بسط الله عز وجل له يده بالنهار. إلى متى؟ قال حتى تطلع الشمس من مغربها. حتى تطلع الشمس من مغربها، واضح؟ فما نجيش احنا ونقول على واحد مثلا مسرف على نفسي في الذنوب، لا ده ربنا مش هيتوب عليه، والله مهما عمل مش هيتوب عليه، ده داخل جان مرحلة، هذا تألي على الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى. توبة على الناس وإدخال هذا الجنة وهذا النار، هذا لله وليس للمخلوق. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أخوين متواخيين من بني إسرائيل، واحد عابد واحد عاصي. فكان العابد يمر على العاصي ويقول له أقصر، يعني توب من هذا الذنب. فالعاصي يقول خلني وربي، ربك يتوب علي في يوم من الأيام. إلى أن جاء يوم وقال الطائع للعاصي أقصر، فقال خلني وربي، قال والله لا يغفر الله لك أبدا، أنت ربنا مش هيغفر لك على فكرة. فقبض الله عز وجل روح الاثنين، موتهم الاثنين في الحال. ثم قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يتألى عليه، مش بتاعتك أن ده مش هيغفر له أو هيغفر له أو ده هيعذبه بالنار أو ده هيدخله الجنة، ليس لك من الأمر شيء. إذا كان الله عز وجل قد قالها للنبي صلى الله عليه وسلم أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقبض الله عز وجل روحهما وقال من ذا الذي يتألى عليه، غفرت له وأدخلته الجنة وأدخلتك النار، يعني دخل الطائع النار ودخل العاصي الجنة، وغفر الله عز وجل غفر له. فالله عز وجل يتوب على العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. جاء كذلك في حديث صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للتوبة بابا، توبة لها باب، ما هو البشر كثر وذنوبهم كثيرة، طيب باب التوبة ده اللي يسع توبة الخلق قديه؟ قال إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه، المصراعين اللي هم الحلقين بتوع الباب، عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب، ده عرض باب الايه؟ عرض باب التوبة. قال لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وقال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا توبة نصوحا قبل الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.